فكانت يعني نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة وقعت موقعها، القلوب صافية، قلوب الصحابة رضي الله عنهم صافية وتنتفع بالذكرى، وإنما إيش؟ وإن الذكرى تنفع المؤمنين، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب، يعني قلب يعي، قلب حي، قلب صحيح يقبل هذه الذكرى. ولكن الذكرى إذا ألقيت على قلوب لا تسمع أو لا تنتفع أو لا تتأثر لا تؤدي مفعولها. وانظروا أيها الإخوة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانت استجابتهم لهذه الموعظة، كيف تأثروا بها، ما هي الأشياء التي نجمت عن هذه الموعظة. انظروا يا أخوة، وجلت من القلوب وذرفت من العيون، وجلت من القلوب وذرفت من العيون، وهذا علامة القلوب الحية. أما قلوب لا تتأثر، اليوم أكثر القلوب لا تتأثر ولا تخشع، لا تخشع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال حتى أنك تدخل المسجد الجامع فلا تجد فيها رجلا خاشعا. وقالوا قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم يرفع، قال إن أول شيء يرفع من هذا العلم الخشوع. فيا إخوة، هذا الذي نعانيه اليوم من أن القلوب لا تتأثر ولا تخشع، تتلى عليه الآيات، الوعيد، الزجر، الزواجر التي تهد الجبال، ولكنها لا تتأثر. وهذا فيه تحتاج إلى مراجعة يا إخوة، تحتاج إلى مراجعة. وهذا حال السلف مع القرآن، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا هو الجارع من عند السلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن أو قرئ عليه القرآن، إذا قرأ القرآن أو قرئ عليه القرآن يوما من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ عليه القرآن، والحديث هو الصحيح. يقول فقرأ من سورة النساء حتى إذا بلغ قول الله جل وعلا يوم نبعث من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. فإذا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، يقول فنظرت إليه فإذا دموعه قد سقت لحيته، قد اخضلت لحيته من الدموع صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو بكاء السلف، هذا بكاء السلف. وكان أبو بكر رضي الله عنه يبكي حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تقديم أبي بكر لأن يصلي بالمسلمين وهذا في مرض موته، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجلا بكاء لا يكاد يفهم الناس فمرعما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى وخصوص صلاة الفجر أحيانا له أزيز كأزيز المرجل، يعني صوته له أزيز يعني من البكاء. هذا هو البكاء المعتبر الصحيح. أما بعض الناس يصعقون أو يغمى عليهم أو يخشى عليهم من البكاء أو من ذكر الله فهذا ليس من عادة السلف ولا من هدي السلف، هذا ليس من هدي السلف. ولذلك لما قال عروة رضي الله عنه لجدته أسماء، جدة عروة بن الزبير جدة أسماء، فقال لها يا أمة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يكون، ترت له هذه الآية تلت له إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم قالت كما وصفهم الله تعالى في القرآن. فقال وسأله عن الصعق، يعني الإغماء الذي يحصل عند بعض الناس عندما يقرأ عليهم القرآن. قالت أعوذ بالله، أعوذ بالله، يعني هذا ليس من حال السلف. ولما ذكرت لعائشة رضي الله، ذكر لعائشة رضي الله عنها قوما إذا قرأوا القرآن يغمى عليهم، قالت إن القرآن أكرم من أن تنزف عن عقول الرجال. ولما رأى ابن عمر رضي الله عنه رجلا مغمي واقعا في الطريق قال ما هذا؟ قالوا هذا رجل إذا قرأ عليه القرآن حصل له هذا. قال عجيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على القرآن فلا يقع له ذلك، وأبو بكر وعمر وعثمان ونحن ما كنا نفعل ذلك، فما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك وهم أكمل هديا من غيرهم. ولذلك لما قيل لعبد الله بن عمر لعبد الله المبارك في أناس يقرؤون القرآن فيغشى عليهم، قال يرفعون إلى حائط ويوقفون عليه ويقرأ عليه القرآن، ينظر هل يغمى عليهم. فذكر أن هذا أشياء، هذه أشياء قد تكون مصطنعة، قد تكون مصطنعة، وليس ذلك من هدي السلف. ذرفت من العيون، وجلت من القلوب وذرفت من العيون. فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأن هذه الموعظة موعظة من مودع، يعني ميت سوف يفارق هذه الدنيا، وكأن هذه الموعظة خرجت عن مألوفاتها، خرجت عن مألوفاتها، ليست كالمواعظ الأخرى التي كانت تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ انظروا إلى هذه الوصية الجامعة العظيمة التي هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشفق الأمة بالأمة، وأرحم الأمة بالأمة، وأنصح الأمة للأمة، وأعظم الأمة إرادة لنجاة الأمة. انظروا إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وصية مودع، وصية ميت، والميت يوصي بأعظم الأمور وأهمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. هذه وصية الله جل وعلا التي أوصى بها المتقدمين والمتأخرين من الخلق. فقال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهذه وصية الله جل وعلا أيضا التي كان يتلوها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، في خطبة الحاجة. فالآيات الثلاثة التي كان يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة كلها تتركز على ماذا؟ على التقوى. وفي القرآن آيات كثيرة توصي بالتقوى يا إخوة. فما حقيقة هذه التقوى التي يقول عنها السلف القائل بها كثير والمتحقق بها قليل؟ الذي يقولها، الذي يدعو إليها كل الخطباء اليوم يقولون ويأمرون وينصحون ويعظون بتقوى الله تعالى، لكن هل كلهم متقين؟ كثير من الناصحين وكثير من المصلين وكثير من المصلحين ينادون بالتقوى، لكنهم هل هؤلاء كلهم على تقوى؟ وهل هؤلاء حققوا التقوى؟ القائل بها كثير والعامل بها قليل. القائل لها كثير، لكن الذي يحققها كما قالوا أندر من الكبريت الأحمر. الكبريت الأحمر كان قليلا نادرا، اليوم كثير. قالوا وأندر من الكبريت الأحمر، فتقوى الله جل وعلا أيها الإخوة لها حقيقة، ويتوقي من عذاب الله بفعل ما افترض وترك ما نهى وحذر. وهذه التقوى الواجبة، التقوى الواجبة. وهناك تقوى مستحبة ألا وهي ما هو أعلى، أنهم يتقون ما قد يأتي إلى الحرام أو يقارب إلى الحرام، كما قالوا التقوى أن تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حذرا مما به بأس. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله جل وعلا، وهي وصية الله جل وعلا، ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصية الأمراء بعضهم لبعض، وصية الأمراء بعضهم لبعض بتقوى الله جل وعلا. وتقوى الله جل وعلا أيها الإخوة يحقق الله تعالى بها الخير الكثير في الدنيا والآخرة. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فيكون للإنسان فرقان يفرق به بين الحق والباطل، يكون للإنسان بصيرة يفرق بين فيها يفرق بها بين الهدى والضلال، بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة. فإذا تحقق العبد بتقوى الله جل وعلا كان له ما يرجو، وحذر وترك ونجا مما يخاف ونجا مما يحذر. ثم قال عليكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة، السمع والطاعة. ولو تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ولو تأمر، ولو، وهذا لو للتقليل، لأن الإمارة ليست في العبيد وإنما الإمارة في الأحرار، بل والإمارة في قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لو افترض أنه جاء العبيد فصاروا ملوكا أو صاروا خلفاء أو صاروا أمراء أو صاروا سلاطين، فلا يجوز الخروج عليهم، لا يجوز الخروج عليهم. قال ولو تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة. قال العلماء هذا على طريق الافتراض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. ولا يتصور مسجد كمفحص قطات، يعني عش لطائر صغير وهو القطع. قالوا هذا على سبيل الافتراض. وقالوا أيضا ولو تحقق ذلك فلا يجوز الخروج عليهم، كما حصل في بعض الأزمان حيث حكم المسلمين أناسا من الموالي وبقوا مئات السنين أو قد يقرب من 100 سنة وهم يحكمون البلاد الإسلامية، البلاد الإسلامية وهم من الموالي، وتحقق على أيديهم خير كثير، تحقق على أيديهم خير كثير، فلا يجوز الخروج عليهم. وهذا يا إخوة يعني هذا أصل أصيل من أصول المسلمين وأصول الإسلام، أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج على ولي الأمر ما دام مسلما، ما دام داخلا في دائرة الإسلام فإنه لا يجوز الخروج عليه، لما يترتب على ذلك من المفاسد التي لا تعد ولا تحصى، من المفاسد التي لا تعد ولا تحصى. فإذا أمروا بطاعة أتمرت، وإذا أمروا بمباح أطعت، وإذا أمروا بمعصية امتنعت. لا تعصي الله جل وعلا، لا تعصي الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم. فطاعة أولياء الأمور مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا أيضا هذه في سورة النساء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهناك أحاديث كثيرة في الصحاح في الصحيحين وغيرها فيها هذا الأصل العظيم، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا، كما في هذا الحديث أيضا، كما في هذا الحديث أيضا. وبعض العلماء ذكر أن في يعني من أحاديث يعني عداد الأحاديث ما يقارب 30 حديثا صحيحة من الصحاح في عدم جواز الخروج على السلطان المسلم لما اليوم ما يترتب عليه من المفاسد العظيمة التي ذاقها المسلمون وراها المسلمون. فعجبا لقوم جعلوا أسى دعوتهم وأصل دعوتهم الخروج على السلطان والتحريض عليه والكلام عليه من على رؤوس المنابر في التشويه وفي ذكر المثالب والمعايب، مما جر ذلك إلى النقمة التي حصلت أو قد تحصل عند الجماهير وعند الناس، ويخرج الناس على السلطان ثم تكون الفتن التي لا أول لها ولا آخر، فتذهب الدماء وتذهب الأرواح وتذهب الأموال وتذهب الأعراض ويذهب الأمن وتدب الفوضى والفتن التي لا أول لها ولا آخر، بل أصبح الكفار لا يحتاجون أن يغزون البلاد الإسلامية، يهيجون هؤلاء فيذهبون فيهيجون على السلاطين فتقوم الفوضى في بلاد المسلمين وهم يتفرجون وما قام أحد على السلطان فأفلح، ما قام أحد على السلطان على مر التاريخ. إذا رأيتم الذين خرجوا على السلطان من زمن يعني أواخر زمن السلف إلى يومنا هذا ما خرج أحد على السلطان فأفلح، بل كلها فتن وفوضى ودماء وخسارة عظيمة حصلت في بلاد المسلمين. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: قال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الذين يسمعون هذا الكلام من هؤلاء يقولون: هؤلاء من؟ هؤلاء علماء السلاطين، هؤلاء يدافعون عن الحاكم الظالم. يا أخي نحن ما ندافع عن الحاكم الظالم، نحن ندافع عن الإسلام، ندافع عن المسلمين، نريد حفظ حوزة المسلمين وبيضة المسلمين، لأن هذا إهلاك يا إخوة، إهلاك. ونحن رأينا في سائر البلاد ما حصل فيها جراء ذلك من الخروج على السلاطين، والذي حصل في كثير من البلاد الإسلامية، أكثر البلاد الإسلامية حصل فيها ما حصل فيها من الشرور بسبب ذلك. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل محذرا، فقال: وعليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. تأمر يعني هو بدون إمارة، ما أنتم أمرتموه، خرج بالسيف على بالسيف، تأمر، سوى انقلاب كذا، المهم هو حصل له السلطان وحصل له التأمر على بلاد المسلمين، فما دام مسلما لا يجوز الخروج عليه، بل ولا يجوز الخروج على الحاكم الكافر إذا كان لا يستطيع المسلمون، إذا كان المسلمون لا يستطيعون إخراجه، لا يستطيعون إخراجه، أو قد يتحقق في الخروج عليه من المفاسد أعظم من إخراجه، لا يجوز الخروج عليه أيضا، لا يجوز الخروج عليه أيضا. فالعلماء ذكروا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير، الأمور الكثيرة والضوابط الكثيرة والشروط الكثيرة التي لا يجوز معها الخروج، خروج المسلمين على السلطان مهما كان ظلمه ومهما كان بغيه لما يترتب على ذلك من ذهاب الأمن. حتى قالوا أن يوما بسلطان أفضل من عبادة 8 سنة، يوم واحد بسلطان. أو قالوا يعني 60 سنة بحاكم ظالم أفضل من يوم واحد ليس هنالك فيه سلطان أفضل. لما يترتب على ذلك من ذهاب الأمن والاستقرار وشيوع الفوضى والفساد وانتهاك الأعراض والدماء والأموال وتخريب المنازل والدور والمساكن والمدن والقرى وغير ذلك والتي رأيناها والتي رأيناها في ذلك. كيف يتغير الحاكم إذا تغيرنا نحن؟ الحاكم الظالم يتغير إذا تغيرنا نحن أيها الإخوة، كما قال السلف: كيف ما تكونوا يولى عليكم، كيف ما تكونوا، إذا كنتم ظلما يأتي الله تعالى عليكم برجل ظالم، وإذا كنتم غاششا يأتيكم غاش، وإذا كنتم من أصحاب المنكرات والمعاصي يأتيكم مثلكم، وإذا كنتم من الصالحين يأتيكم رجل صالح، كيفما تكونوا يولى عليكم. الله تعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ومن الطرائف يقولون أن الحجاج معروف ببغيه وظلمه وقتله وغير ذلك، وكذلك كان من النواصب، كان من النواصب. فمر الحجاج ورأته امرأة في الطريق فقالت كلمة واحدة، وقال هو كلمة واحدة. قالت: لما؟ فقال: كيف. هي قالت: لما؟ فقال هو: كيف. فسمع يعني الذين هم أعوان هذا الحجاج الرجل ظالم، فقالوا: يا أمير المؤمنين، هي قالت لك لما وقلت لها كيف؟ قالت: لما وليت علينا؟ فقلت: كيف ما تكون يولى عليكم، كيف ما تكون هو اللي عليكم. وقالوا: عمالكم أعمالكم، عمالكم العمال مقصود الأمراء، كانوا يسمون عمال، عمالكم أعمالكم، أعمالكم هي العمال. وهذه نظرية التغيير يا أخوة، إذا صلح المجتمع أصلح الله، إذا صلحت الرعية أصلح الله الراعي. وجاءوا يوم من الأيام يعني بعض الأناس الذين عندهم شيء من النفس الخارجي، جاءوا إلى رجل من الخلفاء فقالوا له: لماذا أنت أو عهدك أو زمنك ليس كزمن أبو بكر وعمر؟ فماذا قال لهم؟ قال لهم: تبذروا لنا نتعمر لكم، تبذروا صيروا مثل أبو ذر، يعني الذين هذه الرعية رعية أبو بكر وعمر رضي الله عنه، أبو يعني أبو ذر وأبو هريرة وبقية الصحابة من العشرة، بقية العشرة والمهاجرين والأنصار، الصحابة كانوا هم رعية أبو بكر وعمر، تبذروا لنا نتعمر لكم. وجاء رجل خارجي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال قال له: إن عهدك ليس كعهد الشيخين أبو بكر وعمر. قال لأني أنا وأمثالي كنا الرعية لأبي بكر وعمر، وأما رعيتي فأنت وأمثالك. هذه النظرية يا إخوة، هذا الأصل في التغيير. إذا صلح المجتمع أصلح الله جل وعلا الوالي على المجتمع، السلطان، الأمير، الحاكم، سمي ما شئت، أصلح الله جل وعلا. وكذلك إذا فسد حال المجتمع فإن الحاكم منهم والسلطان منهم. ففي هذا الحديث أيها الإخوة يقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، لأنه العبد دائما، ترى العبد مو دائما أسود، قد يكون العبيد بيضان حمران، لكن هذا في الغالب، ودائما الامتهان يكون الأسود أكثر. فقال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يعني أسود ورأسه زبيبة، ورأسه كأنه زبيبة. ثم قال: ثم قال إني تركت فيكم إني تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. في بعض ألفاظ الحديث طبعا هذا الحديث له ألفاظ أخرى، إني تركتكم على البيضاء يعني الشمس الواضحة، فجعل السنة كالشمس الواضحة، شريعة كالشمس الواضحة، ليلها كنهارها، الليل والنهار شيء واحد، ليس فيها نقاط سوداء ولا فيها ظلام ولا فيها ضبابية، وضوح وضوح، هذه دعوة واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. فالذي يخرج عن هذه السنة، الذي يغادرها، الذي يخالفها يهلك، الهلاك الخسارة، الهلاك الخسارة في الدنيا والآخرة. وهذا يا إخوة هذه وصية عظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا واقع. فالذي يخرج عن السنة في اعتقاد، في الاعتقاد، في العمل، في المنهج، فإنه يهلك. لا نجاة المسلم إلا بهذه السنة، فالسنة حافظة للمسلم، حافظة لعقله، حافظة لذهنه، حافظة لدينه، حافظة لنفسه، لعرضه، لماله، السنة حافظة يا أخوة. ومن خرج عن السنة فإنه يهلك. وشو شبه بعض العلماء كابن القيم رحمه الله قل السنة كالدائرة التي من خرج منها يهلك. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما في ليلة الجن يقول أحاطه النبي صلى الله عليه وسلم بدائرة في الأرض، خط حوله، قال له لا تبرح هذا المكان، اجلس هنا، من جاءك أي شيء يأتيك فلا تخرج من هذا المكان. يقول فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فأبعد المذهب، ذهب، فسمعت أصوات ورأيت رجال ويقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم ولهم أصوات، فخفت على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأردت أن خروج، ثم ذكرت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أخرج. يقول فكان لما انتهى يعني مقام النبي صلى الله عليه وسلم معهم، كانت يأتيني رجال أساوي طوال طوال، فيصلون إلى هذا الخط ثم يرجعون، يصلون إلى هذا الخط ثم يرجعون. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، وكان لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الجن الذين دعاهم إلى الله تعالى فأسلموا، كانت قبائل وعشائر أسلموا، وذكر الله جل وعلا من حالهم في سورة الجن، وقول الله تعالى وصرفنا إليك نفر من الجن يستمعوا القرآن فلما سمعوا قالوا انصتوا، الآيات، فدعاهم إلى الله تعالى فأسلموا، وكما وقال لهم كل عظم لكم، كل عظم لكم ذكر فيه اسم الله، كل عظم طعاما لكم، طعاما لكم كل عظم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يأتيه بعظم لما أراد أن يستجمر، يعني يستجمر من الغائط، فقال أتني بثلاثة أحجار ولا تأتني بعظم، قال فإنه طعام إخوانكم من الجن. قال فقلت له يا رسول الله هؤلاء أساود يأتوني فيصلون إلى الخط ثم يرجعون، قال هؤلاء من الجن. فالله تعالى حفظ هذا الصحابي رضي الله عنه بهذه هذا الخط الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله فمثال السنة اليوم كمثال هذه الخطة التي من خرج منها لك. يا إخوة أي شيء يضبط المسلم في تفكيره، في عقله، في تصرفه، في سلوكه، في دعوته، في معالجة المجريات والأحداث والأمور التي تحصل، كيف نعالجها؟ لا بد يكون هناك ضابط للمسلم، ولا يضبط العقول عقول الناس جميعا إلا السنة، لا يضبط العقول إلا السنة. ولذلك فإن السنة اليوم كسفينة نوح الذي يسلكها ويصعد على متنها ينجو، والذي يتركها يغرق، يغرق. اليوم السنة كسفينة نوح كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. كلام الإمام مالك هذه الوصية العظيمة، قال السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. الذي يتخلف عنها يغرق، يذهب في بحار الشبهات وفي بحار الشهوات، بحار الشبهات، شبهات لا أول لا ولا آخر يا أخوة، ودعوات كثيرة لا أول لا ولا آخر. شبهات اليوم في الانترنت، في الفيس، في السوق، في الواتساب، في غيرها من أدوات التواصل الاجتماعي، في الأجهزة، في الجوالات، في البرامج، في المؤسسات، في الدعوات، دعوات كثيرة يا أخو، شبهات كثيرة. يغرق المسلم إذا خالف هذه السنة أو ابتعد عنها. كذلك بحار الشهوات اليوم التي فتحت الشهوات على مصاريعها كالأبواب التي لها مصاريع ومصاريع كبيرة، وفتحت على المسلمين شهوات لا أول لا ولا آخر يا أخوة. فالذي يعصم اليوم المسلم من هذه الشهوات ومن تلك الشبهات هو الاعتصام بالسنة، كما قال الإمام الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة محاور في هذا الحديث. المحور الأول نجاة المسلم في نفسه وتحصيل الحظ له، وتكميل الخير له في تقوى الله جل وعلا. والثاني حفظ دنيا المسلمين، وذلك بحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج على السلطان، سواء كان برا أو فاجرا، سواء إن كان برا أو فاجرا، فحفظ الأموال والأعراض والدماء وغيرها من أمور المسلمين، البلاد، حفظها بحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم الخروج على السلطان. والثالثة، المحور الثالث، حفظ دين المسلمين، وذلك بحفظ السنة، دين المسلمين. لأن الدين يحفظ بماذا؟ بلزوم السنة، لأن الأهواء كثيرة يا أخوة، هوى هذا وهوى هذا، هوى الجهمي وهوى المعتزلي وهوى الخارجي وهوى الكرامي وهوى المرجئي، وأهوية لا أول لها ولا آخر. على ماذا نتفق يا أخوة؟ على ماذا نتفق؟ فعصمة المسلمين تكمن بلزومهم باعتصامهم بالسنة، باعتصامهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة السلف، وسنة السلف، لأن السنة تطلق على هذا وعلى هذا. وللحديث بقية حقيقة، لأني لا أريد يعني في الحقيقة أن أذكر الجزء الثالث منها، لأنه قد يخرج الوقت عن ذلك، ونترك بعض الوقت للأسئلة. جزاكم الله خيراً.